وقوله في الحديث إماء الله أي مملوكاته، فالإماء جمع أمة، جمع أمة، وهو بمنزلة عبيد الله للرجال. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة أمة الله، فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة أمة الله. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء بأن يقال عبدة الله أو عبدة الرحمن، فإن هذا ليس على سنن العرب في كلامه، وإنما يقع بلفظ الأمة فيكون تعبيدا باعتبار المعنى، فيكون تعبيدا باعتبار المعنى، فيقال أمة الله وأمة إيش؟ الرحمن، فيقال أمة الله وأمة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل، منها إذا قيل أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، فأفضل أسماء النساء أمة الله وأمة الرحمن، فأفضل أسماء النساء أمة الله وأمة الرحمن. ومنها أن ما يتعلق الخبر به عن الرجل بعبد الله يكون الخبر عن المرأة بأمة الله، ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فإذا قالته المرأة قالت اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. ومثله في الأذكار، ومن أشهرها سيد الاستغفار، فإنها لا تأتي بقول عبدك اللهم إني عبدك، ولكن تقول اللهم إني أمتك. وهذا التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وفهم أحكام الشريعة يدل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.